يا رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اليوم بحول الله تعالى وكرمه وجوده نبدأ بفضل ربنا تعالى في سورة جديدة، ألا وهي سورة الحجرات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم فقها وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذه السورة العظيمة مدنية بإجماع أهل العلم، وآياتها 18 آية، ورب العزة سبحانه جل جلاله ابتدأها بقوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، ربكم تعالى يخاطبكم وذكركم بأجمل الأوصاف وأجلها، ألا ووصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك أهل العلم قالوا: يستفاد من هذه الآيات التي ربنا تعالى يذكرنا بها يا أيها الذين آمنوا، مثل هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يستفاد منها أدب من آداب التخاطب بين العباد، أنك إذا أردت أن تخاطب إنسان بخير ذكره بخير فيه. يعني إن كان مثلا من بيئة كرم وأنت تريد أن ينفق، قل له: أنفق، جزاك الله خيرا في الباب الفلاني، فقير أو اليتيم الفلاني بحاجة، وأنت والحمد لله من بيت كرم، آباؤك كانوا أهل كرم، أبوك كان يكفل الأيتام، وأمك رحمة الله عليها كانت تصل الرحم. هكذا أردت أن تذكره بصلة الرحم وفلان من أرحامك وتعهده، فأنتم أهل بيت فيكم صلة وكرم. أردت أن تذكره بالعلم، تذكره تقول له: أبوك أو عمك كان عالما، فاطلب العلم وتعلم. فربنا تعالى ذكر لنا شيئا من ذلك في كتابه لنتأسى به. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا أبناء العبد الصالح، يا ذرية العبد الصالح نوح. وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني يا أبناء النبي الصالح نبي الله يعقوب، إسرائيل هو نبي الله يعقوب. وهكذا قالوا لمريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، يعني يا أخت هارون أخوك رجل صالح في العبادة، وأنت كذلك تكوني مثله. فهكذا أيها الأحبة الكرام، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس لما جاء يطلب منه العلم، جاء ابن عباس وكان صغير وكان يلازم الصحابة الكبار يطلب العلم على أيديهم، فكان يأتي إلى الواحد منهم ولا يطرق الباب عليه، ينتظر على الباب تسفي به الريح، ويكون قد يكون ذلك في وقت الظهيرة، فينتظر حتى يخرج. فلما خرج جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ما الذي جاء بك يا ابن عباس؟ قال: جئت أطلب العلم. قال: ألا أرسلت إلي يا ابن عم رسول الله وأنا آتيك؟ أنت ابن عم النبي وآتيك؟ قال: لا، أنا أحق أن آتيك، العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه. وكذلك زيد بن ثابت العالم الجليل من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، أخذ ابن عباس بالركاب: لا يا حق عم خليه عالي وخلي الريش عليه، علي شبان النهاردة تحملون اصلا شوي، طب نعمل ايه؟ طب شغل هذا، شغل ده، ماشي، قول لي يرجع كما كنت. وكذلك الأحبة الكرام، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما أخذ ابن عباس بالركاب له، شوف الأدب، ابن عم النبي يأخذ بالركاب لزيد بن ثابت وهو العالم الجليل أدبا للعلماء، فقال له زيد: تنحى يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. النهاردة لا يعرفه لا كبير ولا عالم ولا عم ولا كبير العائلة ولا شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يعرف لكبيرنا شرفا. كبير في السن له حق، كبير العائلة له مكانة، الوالد له مكانة عليا، وهكذا. فهذه الآية الجليلة يا الأحبة الكرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيها نهي المؤمنين عن أن يقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول الله والرسول. وهذه الآية كما قال أهل العلم أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والاقتداء به. وكذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني حزين، إذا قام يصلي مكانك لا يسمع الناس من كثرة بكائه، فمريه فليجعل، فمر عمر فليصلي بالناس مكان أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية كما ذكرنا أصل في الانقياد وتعظيم كلام الله وكلام رسوله، هذا بخلاف الجهلة والذين في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، الذين يقولون: نحن نشك في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ونشك في كل كتاب إلا القرآن، ما الذي جعلك تشك في دواوين السنة كلها؟ والعياذ بالله، التي تلقتها الأمة بالقبول وبذلوا أعمال، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان. فلا شك أن هؤلاء على شفا جرف نهار، نسأل الله العافية والسلامة يا رب العالمين. فلذلك يا الأحبة الكرام، الواجب علينا وعليك وعلى كل المسلمين، إذا سمعنا كلام الله نمتثل، سمعنا كلام الرسول نقتفي أثره. قال السلف الصالح: لا تعجلوا بقضاء أمر من الأمور قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله. وكذلك قالوا معناها: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقول العالم الفلاني قال، إذا تسمع قول الله وقول رسوله وتقول العالم الفلاني قال، لا، لا يجوز أبدا. لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وأيضا قالوا: لا تتقدموا بقول أو بفعل ولا تعجلوا به حتى تعلموا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية الجليلة قال أهل العلم بأنها نزلت في عدة أمور، يعني الماوردي رحمة الله عليه والقاضي أبو بكر بن العربي ذكروا عدة أحوال أو عدة يعني أمور قالوا هذه الآية نزلت بسببها، منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمة الله عليه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس عليه. وقال الآخر يعني عمر أشار بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي، يعني أنت قلت رجل آخر تريد خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله. والحديث رواه البخاري، وفيه أيضا أنه ارتفعت أصواتهما وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إذن أيها الأحبة الكرام، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر بسبب ماذا؟ رفع أصواتهما رفعا صوت رفعا طبيعيا عاديا، ولكنهم نهوا أن يرفعوا أصواتهم في حضرة رسول الله فيكون قد رفعوا صوته فوق صوته. لا تقدموا بين الله ورسوله، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأيضا روى البخاري عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة. وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لتقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى إلى آخر الآيات. فبالله عليك، يعني هذا الذي كاد الخيران أن يهلك بسببه، ألا يقع كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، في أشد من هذا؟ تأتيه الفتوى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: بس معلش، يعني أصل الأمر مكروه، علمت أنه حرام وحرمه الله وحرمه رسوله، وإذا بك لم تنقاد. هذا رفع على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك لم تسمع لقوله ولم تستجب لأمره وعصيت أمره عليه الصلاة والسلام، وسواء في ذلك الرجال والنساء. قال ابن أبي مليكة: قال: فكان عمر بعد ذلك لا يسمع، لا يفهم، لا يفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول حتى يستفهمه. يعني عمر الذي كان معروف بشدة الصوت وبقوته، بعد أن نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، لا يفهم رسول الله ما يقول عمر حتى يقول: ارفع صوتك يا عمر، ارفع صوتك يا عمر عليه الصلاة وأتم السلام. وفي غير الصحيح قال أبو بكر لرسول الله: يا رسول الله، لا أكلمك إلا كأخي السرار، إلا كمن يكلم إنسانا سرا حتى لا يسمع من بجواره. سبحان الله الذي لا إله غيره. وهذه الآية أيها الأحبة الكرام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأيضا الآية السابقة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قلت ذكر الموردي والقاضي بن العربي أنها نزلت في هذا أول سبب، وهذا أصح الأسباب. ذكروا أسبابا أخرى، منها قالوا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف رجلا على المدينة، إذا مضى إلى خيبر فأشار عليه عمر برجل آخر، فأنزل الله تعالى قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني قال الرسول: لا تقدموا بين يديه. والأمر الثالث، ذكر الموردي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ 24 رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة، تأخروا عنه، فسلموا وانكفأوا إلى المدينة، فلقوا رجلين من بني سليم فسألوهم عن نسبهما، فقال من بني عامر لأنهم أعز من بني سليم، فقتلوهما. فجاء نفر من بني سليم إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك عهد وقد قتل منا رجلان، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير، ونزلت عليه الآية. وقال قتادة: إن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا، لو أنزل في كذا، يعني يتمنون أن ينزل القرآن في أمر ما، فقال الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شبيه بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ومجاهد قال: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وابن جريج قال: لا تقدموا أعمال الطاعة قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به ورسوله. قال ابن العربي: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتها فهو صحيح، يعني من يقدم الطاعة على وقتها، يعني إنسان بدل يصلي وقت الظهر بعد دخول وقت الظهر لا يريد أن يصليها قبل وقتها، لا شك إن هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. إنسان صيام رمضان واجب في رمضان، هو يريد أن يصوم في البرد، رمضان جاء في الحر، لا يقول أصوم مثلا في ربيع الأول، هذا تقديم لا شك ومردود عليه على صاحبه. قال: فهو صحيح لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه، كالصلاة والصوم والحج، وذلك بين. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة لما كانت، يعني هل يجوز إخراج زكاة المال وتعجيلها لما كانت عبادة، ما لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم وسد خلة الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعجل زكاة العباس بن عبد المطلب لمدة 2 عامين، وكذلك أيضا يدل على جواز تعجيلها أن زكاة الفطر تخرج قبل يوم العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. والإمام الشافعي قال: يجوز أن تخرج من أول رمضان، إلى غير ذلك من الأقوال. فجاز أن تقدم عام أو 2. الشاهد أن هذا من ضمن الأقوال التي ذكرها أهل العلم في هذه الآية الكريمة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم قال جل جلاله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أيها الأحبة الكرام، قال أهل العلم: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. هذا نص عليه السادة العلماء، ممن نص على ذلك القاضي أبو بكر بن العربي المالكي، قال: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته، يعني الكلام الموجود الآن في الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم وما أشبه هذه الكتب المباركة كتب السنة، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، كأنه يخاطبك به بالتمام. فإذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. وقد نبه الله تعالى على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكلام النبي محمد من الوحي وله من الحكمة مثل القرآن إلا معاني مستثناة في بابها. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال أهل العلم: ليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف، فهذا كفر. خلي بالك، انتبه من هذه، يعني مش المقصود انهم نهوا عن رفع الصوت على سبيل الاستخفاف، لا، من رفع صوته بالاستخفاف هذا كافر لا شك في ذلك، او الاستهزاء، وهذا كفر باجماع اهل العلم. وانما الغرض رفع الصوت، هو في الصوت المسموع منه في نفسه لا يرفعه رفعا غير مناسب لما يخالف هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره. فلذلك ينبغي على العبد أن يتكلف الغض من صوته ورده إلى حد يفهم منه إجلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني هناك مواطن كان النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز رفع الصوت في محضره المبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس بن عبد المطلب يوم حنين: يا عباس نادي على أصحاب الشجرة. وكان العباس بن عبد المطلب رجلا صيتا، يعني صوته شديد جدا، فنادى: يا أصحاب الشجرة، يعني يا أهل بيعة الرضوان. قال: والله، ونادى في الأنصار ونادى في المهاجرين، قال: والله كأن عطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. رجع. نعم. فيقول: يا أحبة الكرام، هذه الآية العظيمة أدب من الله تعالى، أدب الله تعالى به عباده. واسمع لأدب الصحابة أيضا، فإن ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت هذه الآية العظيمة مكث في بيته يبكي رضي الله تعالى عنه أرضاه: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. جلس يبكي، وكان رجل صوته عالي مرتفع رفيع الصوت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجلس كما روى الإمام مسلم في صحيحه. قال لما نزلت هذه الآية، قال ثابت بن قيس: أنا قال عن نفسي بأنه هو من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وذكر سعد هنا في الحديث خطأ، لأن سعد في ذلك الزمان كان قد توفي قبلها بمدة طويلة، لأن هذه الآية نزلت في عام الوفود العام التاسع، وسعد بن معاذ توفي في العام الخامس في قصة بني قريظة بعدها بأيام قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو، ما شأن، والصحيح أنه صحابي آخر، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله فأنا من أهل النار، يقول عن نفسي بأنه من أهل النار. قال فذكر سعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. يا الله، بل هو من أهل الجنة. ثابت ابن قيس ابن شماس، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم به في الجنة يا رب. والإمام البخاري روى الحديث في صحيحه عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيتي منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك، ما شأنك يا ثابت؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي. شوف تعظيم الصحابة ازاي، وما كان يرفع صوته، هو هكذا خلقه الله بطبيعته، صوته عالي رفيع، ولكنه خاف وخشي أن يكون ممن هو المقصود بالآية فيحبط عمله. فقال: كان يرفع صوته على رسول الله فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال فرجع: ارجع إليه وقل له بأنه من أهل الجنة، إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل يا كريم بغير حساب ولا عذاب. إخواني هنا كرامة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. قبل أن نذكر الكرامة يعني أذكر لكم بأن ثابت بن قيس بن شماس الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة زوجته اختلعت منه. إيش معنى اختلعت منه؟ يعني جاءت وقالت لا أريد الحياة معك أبدا، خذ المهر الذي دفعته وطلقني. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عجبا، وبعض الروايات تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فوجد امرأة على بابه، خرج فوجد امرأة على باب بيته، قال من هذه؟ قالت أنا فلان يا رسول الله زوجة ثابت بن قيس. قال ما شأنك؟ قالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت بن قيس في دين أو خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. يا الله، يبقى رجل ممكن يكون عالم جليل تقي ورع، ممكن ما يحصلش وفاق بينه وبين زوجته، صح؟ هل هذا يعيبه؟ هل هذا عيب فيه؟ لا. اسمع لهذه الروايات. قال عليه الصلاة والسلام لها أتردين عليه حديقته؟ كان تزوجها ودفع مهرها حديقة كاملة، حديقة كاملة، حديقة مليئة بالنخيل. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اقبل يا ثابت الحديقة وطلقها تطليقة. فقال يا رسول الله أو يجوز ذلك؟ يعني يجوز نأخذ مالي كمان بعد كده؟ قال نعم. فأخذ. قال ابن حجر في فتح الباري، اسمع لهذا الكلام النفيس، قول امرأة ثابت لا أريد مفارقته لسوء خلق، لا أعيب عليه في ديني ولا خلق، أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه، لا ده دينه على التمام، لحتى شهد له الرسول بأنه من أهل الجنة، وكذلك من في أخلاقه فضلة. زاد في رواية ولكني لا أطيقه. سبحان الله. بل وقع التصريح بسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة رضي الله عنه. يبقى يا الحبيب الجمال بتاع الخلقة والدمامة ملهاش أثر خلص عند مولانا، صح؟ ممكن واحد يكون دميم الخلقة خلص والناس ما تبصروش، وولي من أولياء الله الكبار من أهل الجنة، حط رحلاه في الفردوس الأعلى. ممكن إنسان الناس يعني عمالة تتأمل في خلقتي من جمالها وبهائها وهو من أهل النار، أليس كذلك؟ نعم بلى هو كذلك. قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عند ابن ماجه، كانت حبيبة بنت سهل عند ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت والله لولا مخافة الله إذا دخل علي ثابت لبصقت في وجهه، كرها أنها تعيش معاه، بس تخاف أن تعصي ربها عز وجل. قال الحافظ ابن حجر وقولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملت شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه، وهي كانت تعرف أن ذلك حراما، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض له على الوقوع فيه. ويحتمل أن يراد بذلك كفران عشير، إذ هو تقصير المرأة في حق زوجها. والحديث انتهى كلام الحافظ بن حجر. والحديث أيها الأحبة الكرام يدل على أن كراهة المرأة لزوجها لدمامته وخوفها من تضييع حقها حق عليها عذر يبيح لها الفراق، صح؟ عذر يبيح لها أن تطلب الطلاق. وعلى ذلك فتاوى السادة العلماء. تعال شوف هذا السيد الكريم ثابت بن قيس بن شماس له كرامة، يعني هذه كرامة عظيمة، أعظم هذه كرامة جليلة، ألا وهي أنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. زيادة على ذلك أنه رضي الله تعالى عنه بعد أن توفي ثبتت له كرامة جليلة، ألا وهو أنه جاء الإنسان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نومه بعد موته، وكان قد استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له، قال هو استشهد يوم اليمامة وكان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإذا به رضي الله عنه هو وسالم مولى أبي حذيفة لما انكشف المسلمون حفروا حفرا لأنفسهم وثبتوا فيها حتى يقاتلوا أتباع مسيلمة الكذاب، وجعل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فبعد أن قتل جاء لإنسان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان على ثابت في هذا اليوم درع نفيسة جدا، فمر رجل من المسلمين بعد أن قتل ثابت وأخذ الدرع النفيسة ومضى. قال: فبينما رجل نائم من المسلمين أتاه ثابت في الرؤيا فقال له: يا فلان، أوصيك بوصية، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت بالأمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائي فرس يستن في طوله، وقد كفأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل، فأتي خالدا فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله أبو بكر يعني، فقل له: إن علي دين لفلان، الله أكبر، إن علي دين لفلان، وفلان من رقيقي عتيق، كان له عبيد، قال له: فلان من رقيقي أنا اعتقت قبل موته، أو أنا اعتقت الآن هو عتيق، وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث خالد رضي الله عنه إلى الدرع فأتى بها وحدث أبا بكر برؤياه، فأجاز أبو بكر وصيته. قالوا: ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت ابن قيس رحمة الله عليه. هذا ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وسنده صحيح، وغيره وغير أبو عمر ذكروا هذه الكرامة له بعد موته رحمة الله تعالى عليه. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إذن رفع الصوت على صوت رسول الله سبب في حبوط الأعمال. ما بالنا وأقوامنا في زماننا يسنون قوانين تضرب كلام الله وكلام رسول الله، تضرب بها عرض الحائط، لا يهمهم، يقولون علنا: إننا سنجعل ميراث الذكر مثل الأنثى، نحن لا نتكلم عن الشريعة، نحن ديمقراطية. أعوذ بالله، بئسة الديمقراطية هذه، هذا كفر بالله تعالى. هؤلاء الذين يسنون قوانين عمدا ويعرضون على مجالس النواب ومجالس الشورى وغير ذلك، ويجعلون الاستفتاء بين الناس وهي تخالف كلام الله وكلام رسوله، لا شك أنهم رفعوا أصواتهم فوق صوت رسول الله، وهؤلاء مهددون بحبوط أعمالهم، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أخي، هناك بعض الأعمال تحبط عمل العبد، يحذر المرء منها، أجلها ورأسها الشرك بالله. يا أخي، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا في الحديث القدسي قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقوم الرجل يقول الله عفوا الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ولذلك أيضا من الأعمال التي تحبط عمل العبد المن بالصدقة، إذا وفقه الله وأخرج من ماله لفقير أو ليتيم أو لذي رحم، وإذا به يمن بعد ذلك ويعير هذا الفقير بالمال أو بالصدقة الذي تصدق بها عليه. مولانا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اسمع لهذا المثال فما أروعه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، صفوان يعني صخر أملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كما قال السادة العلماء: هذا مثل في غاية الحسن يبين كيف يذهب المن ويذهب المن والأذى والرياء بثواب الصدقة وثواب الأعمال. ذلك لأن صاحب هذه الصدقة شبه أو مثل بأنه فعله كأنه هذه الصخرة رآها مكانا للإنبات وجاء وابل عليها فذهب بها، ذهب بهذا التراب ولا لم يبق له من عمله شيء، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك أخي من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. كثير من الناس يأتي من دوامه ويدخل البيت يتغدى ثم ينام ويقوم يصلي العصر بعد المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية صحيحة: من ترك صلاة العصر فكأنما موتر أهله وماله. نسأل الله المعافاة والسلام يا رب العالمين. ومن ذلك أيضا التألي على الله. هذا الحديث العظيم الخطير كان، والحديث سنة أبي داود بسند صحيح، كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين يعني أخوان، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فكان الذي والمجتهد في العبادة إذا رآه يقول له: أقصر فإن هذا لا يحل لك. فالثاني يقول له: يا أخي خلني وربي. إذا به يوم من الأيام يجد على ذنب فيقول له: أقصر والله لا يغفر الله لك. يا الله، هذه يا إخواني شديدة جدا صعبة، لا يغفر الله لك. الآن تألى على الله، تألى يعني أقسم أن الله لا يغفر لهذا العبد. فقال الله جل جلاله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان غفرت له وأحبطت عملك. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية جليلة قال الله تعالى: فأرسل الله تعالى إليهما ملك الموت فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده. هذه ثابتة بسند صحيح. فقال الله تعالى للمجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. إيه رأيك يا إخواني؟ إحنا ممكن نقع في مثل هذا، والله نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نقع فيه. أحيانا ممكن أخوك عملت لي: يا ابني اعمل كذا، يا أخي اعمل كذا، يا ابني أنت تشوف مصلحتك ليه، يا فلان افعل، يا فلان تيجي ترى. ممكن تتكلم بكلام مثل هذا ابنك مثلا أو ابنتك أو زوجتك: يا بني صل، يا ابني احفظ القرآن، يا ابني اعمل. ترى مرة بيلعب، مرة الثالثة بيلعب، مرة العاشرة بيلعب. هذه طبيعة الشباب. أحيانا إن لم يملك الإنسان نفسه يغضب، هذا الغضب لله لكنه في غير حق، يعني زاد الغضب عن حده. فإذا بك ممكن تتكلم بكلمة شبابي هذا: لا أعيذ نفسي وإياك بالله أن نتكلم بمثل هذه الكلمة. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. كلمة واحدة، كلمة واحدة أهلكت دنياه وأخرى. إذن أيها الحبيب، هذه الآية أدب جليل. سمعت أن الله أمر بأمر وأنت مقصر فيه، أقل الأحوال أن تستغفر لذنبك وأن تقر بتقصيرك وتقول: يا رب أعني على امتثال أمرك. لكن أن يرد الإنسان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته على صوت الله وصوت رسوله، لا شك أن هذا سبب لحبوط الأعمال. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يثبتنا على دينه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.